الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول: ثم هاهنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية، يتكلم هاهنا عن المباحث اللفظية، وهذه المباحث من الأهمية بمكان، وذلك أن الكتاب نزل بلسان عربي مبين، ففهم الكتاب والسنة لا يكون إلا بمعرفة علم العربية، معرفتها أمر واجب، لأن فهم الكتاب والسنة يتوقف على معرفتها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبالتالي من لم يعرف لغة العرب لا يستطيع أن يستنبط من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون أصوليا أبدا. فعمدة الأصولي معرفته بلغة العرب، ولذلك أكثر مباحث الأصول قائمة على معرفة لغة العرب. فبدأ المصنف رحمه الله هذه المباحث بقوله: ثم هاهنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة. والأبحاث جمع بحث، وهذه الكلمة مدارها على الفحص والتفتيش. قال ابن فارس: الباء والحاء والتاء والثاء أصل واحد يدل على إثارة الشيء، يقال بحث يبحث بحثا، إذا أثار التراب عن مكان لدفن شيء أو الكشف عنه. وهذه الأبحاث مختصة هاهنا باللغات، واللغات جمع لغة، واللغة أصلها لغاوة، لغوة، فعلة من لغى بمعنى تكلم، حذف لامها فهي من باب سنة، لأن كلمة سنة كذلك أصلها سنوى، وهي من نعمة الله، ولذلك قال صاحب مراقي السعود: من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال. قال الشيخ الشنقيطي: يعني أن من لطف الله تعالى بالناس توسيعه المجال لهم في التكلم بسبب حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر كل أحد عما في ضميره، لأنه بدون اللغة لن تستطيع أن تعبر عما في ضميرك، ولو كان الأمر مقتصرا على الإشارة لصار صعبا جدا. أما اللغة فهي تعين المرأة على التعبير عما في ضميره مما يحتاج إليه في دنياه وأخرته أو آخرته، يعبر عن ذلك لغيره حتى يعاونه عليه، لعدم قدرته على الاستقلال باستجلاب مصالح نفسه دنيا ودينا. فقال هاهنا: ثم هاهنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة. منها اللغات. قلنا اللغات جمع لغة، وهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضها، أو ألفاظ موضوعة للمعاني. أول بحث في هذه المباحث، الكثير من العلماء قال لا طائل ولا فائدة من هذا البحث، وهو من المسائل الدخيلة على أصول الفقه. وقد ذكرنا في مقدمة شرحنا لهذا الكتاب قول الشاطبي الذي ذكره في المقدمة الرابعة من كتاب الموافقات. ماذا قال؟ قال: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية لا قيمة له. وذكرنا قول السمعاني أبي المظفر في القواطع: فعلم الفقه علم على منهج الازدياد، لأن الحوادث لا حصر لها، وطالب الزيادة في منهج الزيادة معان منصور، وطالب الزيادة على ما لا مزيد عليه يعني أصول الدين مبعد مخذول. فالازدياد من هذه المسألة لا فائدة فيه. ولذلك سيأتي معنا قول السبكي في أن هذه المسألة طويلة الذيل قليلة النيل، لا فائدة منها، إلا فائدة ذكرها صاحب المراقي، ونقرأ كلام الشنقيطي. أول هذه المسائل: هل اللغات توقيفية؟ هذه اللغات التي نتكلمها توقيفية أم أنها توفيقية اصطلاحية؟ توقيفية يعني إلهامية تعليمية من قبل الله تبارك وتعالى، ما اجتمع قوم على اصطلاحها وتعلمها، وإنما ألقاها الله في قلوب عباده وألهمهم إياها وعلمهم إياها. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على 7 أقوال، أشهر هذه الأقوال 4: أنها توقيفية، أنها اصطلاحية، بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي. التوقف، فهذه أشهر الأقوال. وأكثر أهل العلم على أنها توقيفية، أي أنها إلهام من الله تبارك وتعالى بالدليل والنظر. أما الدليل فقول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. وكذلك قول موسى له في حديث المحاجة، احتج آدم على موسى لما قال له: أنت آدم الذي علمك الله الأسماء كلها؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه الفسوة والفسية والقصعة والقصيعة. الفسوة هذا الصوت الذي يخرج عند الحدث أو الريح، والقصعة معروف. قال: علمه الفسوة والفسية والقصعة والقصيعة، فكبرها وصغرها. قال: الفسوة والفسية، القصعة والقصيعة. لماذا كبرها وصغرها؟ ولماذا ذكر هذين المثالين؟ يعني هل ابن عباس يقول الكلام هكذا؟ لماذا ذكر الفسوة والقصعة؟ قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السابع: أراد علمه أسماء الأعراض والأعيان، علمه أسماء الأعيان المحسوسة قصعة والأعراض، أي علمه كل شيء. وأكد ذلك بقوله: وعلم آدم الأسماء، مع أن آل تفيد العموم، صحيح، وآل تفيد الكل في العموم. ثم أكد ذلك بقوله: كلها. فهذا يدل على أن الله علم آدم كل شيء، علم آدم كل شيء، وهذا يدل على أن اللغة توقيفية، أن اللغة توقيفية. هذا من جهة ماذا؟ من جهة الدليل، من جهة الدليل. وأما من جهة النظر فقد ذكر ابن حزم رحمه الله في كتاب الإحكام كلاما طيبا في ذلك، وقد انتصر لهذا القول مع عدم الممانعة من كون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحيا، ولكنه انتصر لقول الأكثرين بأنها توقيفية. ماذا قال في نصرة هذا القول من جهة النظر؟ قال: الصحيح من ذلك أصل الكلام توقيف من الله عز وجل بحجة سمع وبرهان ضروري. فأما السمع فقول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وأما الضروري بالبرهان، هذا أمر ضروري تقطع به النفوس، فهو أن الكلام لو كان اصطلاحا، لو كان اصطلاحا يعني اجتمع قوم على وضع المسميات، هذه مروحة وهذا سقف وهذه قصعة وهذه لمبة وهذه سيارة وهذا الطعام يسمى كذا وهذا الذي يجري يسمى ماء والذي يجري فيه هذا يسمى نهرا وهذا وادي، قال: لا، لو كان اصطلاحا لما جاز أن يصطلح عليه إلا قوم، هؤلاء الذين يجتمعون إيه صفتهم؟ قد كملت أذهانهم وتدربت عقولهم وتمت علومهم ووقفوا على الأشياء كلها الموجودة في العالم وعرفوا حدودها واتفاقها واختلافها وطبائعها، وبالضرورة نعلم أن بين أول وجود الإنسان وبين بلوغه هذه الصفة سنين كثيرة جدا، يقتضي في ذلك تربية وحياطة وكفالة من غيره، إذ المرء لا يقوم بنفسه إلا بعد سنين من ولادته، ولا سبيل إلى تعايش الوالدين والمتكلفين يعني الذين تكفلوه والحضان الذين احتضنوه إلا بكلام يتفاهمون به مراداتهم فيما لا بد لهم منه فيما يقوم معايشهم من حرث أو ماشية أو غراس، ومن معاناة ما يطرد به الحر والبرد والسباع ويعاني به الأمراض، ولابد لكل هذا من أسماء يتعارفون بها. كل هذه الأمور كانت موجودة في بدء الخلق، وأنتم تقولون أن هؤلاء جلسوا ليصطلحوا على هذه الكلمات. طب هؤلاء الذين جلسوا، نحن نعلم أنه لا يجلس لمناقشة أمر إلا علية القوم وإلا أصحاب العقول المتقدة الذكية، فلابد أن يكون تعلموا ذلك قبل الجلوس، صحيح؟ فلابد من إلهام قبل الاصطلاح. وإن قلتم أنه اصطلحوا فلابد من اصطلاح قبل، من جلوس قبل الجلوس، ولابد من جلوس قبل الجلوس، وهذا يلزم منه الدور والتسلسل، يلزم منه الإيه؟ الدور. ولذلك قال في ترجيح القول بأنها توقفية هنا، قال: للدور. قال لماذا؟ للدور. ما الدور؟ ما معنى الدور؟ يعني توقف أمر على أمر وهكذا لا ينتهي، توقف أمر على أمر بشكل لا ينتهي، بشكل لا ينتهي. فلو قلنا إنها اصطلاحية فإن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة وداع للاجتماع للوضع وهذا لا يكون إلا بوجود لفظ معلوم يعرفونه قبل الاجتماع للاصطلاح. إذن هذا هو القول الأول. ومما يرجح كذلك القول بأنها توقفية، وهذا هو القول الصحيح، أن الناظر في اللغة الذي ينظر في اللغة وعلم القواعد العامة التي اصطلح عليها أو اصطلح عليها أهل النحو وكذلك أهل البلاغة يقطع بأنه لا يمكن أن تكون اللغة اصطلاحية اصطلح عليها البشر. ولذلك قال الشافعي رحمه الله كلمته المشهورة: لا يحيط باللغة إلا نبي، لا يحيط باللغة إلا نبي. فالذي ينظر مثلا في قواعد الصرف وقواعد النحو والبلاغة يعلم أن هذا الأمر يعجز عنه البشر، يعجز عنه البشر، فلا تجد الفاعل إلا مرفوعا والمفعول إلا منصوبا. في سائر كلام العرب وكذلك الحال وكذلك التمييز لا تجد هذه الأمور إلا بقواعد ثابتة لا تتغير. وهذا الأمر كذلك بالنسبة للصرف وبالنسبة للبلاغة، قواعد لا تتبدل ولا تتغير ولا تختلف. فهذا يدل على أن هذا الأمر يعجز عنه البشر وأنه إلهام من الله سبحانه وتعالى. وقيل اصطلاحية، وقوله قيل هذا يشعر بأنه يضعف هذا الإيه؟ يضعف هذا القول. قال: لامتناع فهم التوقف بدونه، لامتناع فهم التوقف بدونه. والمعنى أنها اصطلاحية لأن فهم ما جاء توقيفا لا يكون إلا بعد تقدم الاصطلاح، وذلك بأن يكون لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق. وقال القاضي: كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، يعني من قال إن اللغة كلها توقيفية هذا جائز، ومن قال إنها كلها اصطلاحية هذا جائز، ومن قال إن بعضها اصطلاحية وبعضها توقيفية هذا جائز. هذا من جهة الدليل. وأما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي ولا مطمع في معرفته، إذ لا يوجد دليل من النص ولا العقل في معرفته. إذن إذا كانت هذه المسألة بهذه الصورة، ما الفائدة في إرادها؟ قلنا كثير من أهل العلم قال إنها لا فائدة فيها، ولذلك قالها هنا. وإذا كان الأمر كذلك فما فائدة إرادها في أصول الفقه؟ إن هذا البحث لا فائدة منه، لأن الذين بحثوها من علماء الأصول والعرضية لم يصلوا ولن يصلوا إلى نتيجة قاطعة. كل هذا ترجيح وليس قطعا. فلم يبق إلا رجم الظن في مسألة لا يرتبط بها تعبد ولا تدعو إلى معرفتها حاجة. وقد نقل السيوطي عن ابن السبكي أنه قال: الصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه المسألة، وهو الذي صححه ابن الأنباري وغيره من علماء اللغة. ولذلك قيل: ذكرها في الأصول فضول. وقال بعضهم: هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، يعني لا يترتب عليها أي عمل إلا أمرا أو أمر ذكره صاحب المراقي. وهذا الأمر بعد أن قال: واللغة الرب لها قد وضعا، وعزوها للاصطلاح سمعا. واللغة الرب لها قد وضعا، هذا هو المختار لقول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وكذلك كما في حديث موسى وحديث الشفاعة. قال: وعزوها للاصطلاح سمعا، يعني هذا مسموع، وهذا هو المشهور عن المعتزلة. طيب هذا الخلاف ينبني عليه ماذا؟ قلنا كثير من أهل العلم قال لا ينبني عليه شيء، إلا أنه قال ها هنا فيما ينبني على هذا الأمر. قال: يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. يعني أن الخلاف، هكذا يقول الشيخ الشنقيط، يعني أن الخلاف في اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية يبنى عليه قلب اللغة كتسمية الحجر إنسانا. يعني لو أننا قلنا إن اللغة اصطلاحية من الممكن أن نسمي الحجرة إنسانا وأن نسمي الإنسان حجرا، وأن يقع الطلاق بقولنا بغير لفظه اسقني ماء، فيصير قولك للمرأة اسقني ماء يعني أنت طالق. لماذا؟ لأن أهل البلدة اصطلحوا على ذلك، اسقني ماء يعني أنت طالق. هذا إذا قلنا إن اللغة اصطلاحية يقع فيها قلب للأسماء ومعاني الأسماء. قال: فعلى أنها توقفية لا يجوز، وعلى أنها اصطلاحية يجوز، وينبني عليه أيضا لزوم الطلاق والعتق بالكنايات الخفية. قال: يبنى عليه القلب والطلاق بكسقين الشراب والعتاق. قال: فينبني عليه أيضا لزوم الطلاق والعتق بالكنايات الخفية نحو اسقني ماء إذا قصد به طلاقا أو عتقا. فعلى أن اللغة توقيفية لا يلزم بذلك طلاق ولا عتق، وعلى أنها اصطلاحية يلزمان، ولزومها بالكناية الخفية هو الصحيح من مذهب مالك، الصحيح من مذهب مالك. قال: وقال قوم: الخلاف في هذه المسألة طويل الذيل قليل النيل. إذن الصحيح أن اللغة توقيفية، وأنه لا طائل من بحث هذه المسألة إلا هذا الأمر الذي ذكروه. قال: وأما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، وهذا هو التوقيف. ويجوز ابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون، يعني منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اصطلاحي. ثم ذكر المسألة الثانية. قال: ثم قال: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا، ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا. وهذا البحث هو البحث الثاني، وهو: هل تثبت الأسماء قياسا؟ ومعناه أن العرب إذا سمت شيئا باسم لأجل صفة فيه، إذن يعنون بهذه البحث الأسماء المشتقة لا الجامدة. هذا البحث مقصود به الأسماء المشتقة لا الجاملة. ولذلك قال الشنقيطي عند قوله رحمه الله: هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس، محله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق. إذن هذا الخلاف في الأسماء المشتقة التي تتضمن صفة بخلاف الجامدة. فمعنى ذلك أن العرب إذا سمت شيئا باسم لأجل صفة فيه، ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر كالسكر كالضرر، فهل يطلق عليه ذلك الاسم؟ هل يطلق عليه ذلك الاسم؟ قال: مثل لفظ الخمر يطلق على عصير العنب القاذف بالزبد، وهذه التسمية لأجل صفة فيه وهي مخامرة العقل، فلما خامر عصير العنب العقل وغطاه سمي خمرا. لو وجدنا هذه الصفة في مشروب آخر ليس من العنب، هل يجوز لنا أن نسميه خمرا أم لا؟ من قال إن اللغة تثبت قياسا فيما هو مشتق سماه خمرا، ومن قال إن الأصل في ذلك السماع فهذه سميت خمرا وهذه لم تسمى خمرا، لم يجر القياس من جهة اللغة، وإنما أجر القياس الذي لابد فيه من توافر أركانه من نص أو مقيس عليه وفرع وحكم وعلة. فلو ألحقنا الذرة بالعنب من جهة اللغة فهنا قياس لغوي، سمينا الخمر الناتج عن شراب الذرة سميناه خمرا لأننا نقول بالقياس اللغوي، فهذا القياس الذي أجريناه ليس قياسا شرعيا قائما على الأركان الأربعة المدروسة في باب القياس، وإنما هو قياس من جهة اللغة. هذا النباش الذي ينبش القبور ليسرق الأكفنة أو الأكفان. لو أجرينا القياس اللغوي سميناه سارقا، ولو لم نجر القياس اللغوي احتجنا إلى النظر في العلة، وهل هو يشابه السارق الحقيقي، فنلحقه بالسارق، نلحقه بالسارق الحقيقي أم لا؟ علمتم لماذا أوردوا هذه المسألة؟ إذا أثبتنا القياس اللغوي لم نحتج للقياس الشرعي، وإذا قلنا إن الأصل السماع في لغة العرب احتجنا للقياس الشرعي، احتجنا للقياس الشرعي. قال ها هنا: والسارق لفظ يطلق على آخذ المال خفية من حرز، فيطلق على النباشي وهو سارق الكفن، فتقطع يده على أحد القولين. ولكن هل نقطع يده قياسا شرعيا بناء على القياس الشرعي أم القياس اللغوي؟ هذه هي المسألة. ومن ذلك عمل قوم لوط اللواط، فهو يوجب حد الزنا على أحد الأقوال لوجود معنى الزنا فيه، لوجود معنى الزنا فيه. طيب، هذه المسألة وهي إثبات اللغة من جهة القياس فيها قولان. قلنا القول الأول أنها تثبت قياسا، وهذا هو ما مشى عليه المصنف، وهو اختيار أحمد واختيار أكثر أصحابه، وقاس ذلك على قياس التصريف. قالوا كقياس التصريف، أي يجوز أن تثبت الأسماء قياسا مثل قياس التصريف. ما هو قياس التصريف؟ مثلا أن العرب صغروا الاسم الثلاثي على فعيل، فكل اسم ثلاثي يعني يتكون من ثلاثة أحرف يصغر على فعيل، فتقول رجل رجيل، قلم قليل، جمل جميل، صحيح؟ فيقاس عليه كل اسم ثلاثي. وإن لم ينطقوا به، يعني وإن لم نسمع تصغير كلمة رجل عند العرب لا في شعر ولا في حديث ولا في آية، صحيح، ولكن نجري القياس اللغوي. فكذلك ها هنا. قال: ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية، وهذا هو القول الثاني، وهو قول مرجوح، هذا قول مرجوح. ثم قال: والكلام هو المنتظم من الأصوات، والكلام هو المنتظم من الأصوات، وهذا هو البحث الثالث من أبحاث اللغة. الكلام هو الذي ينتظم من الأصوات المسموعة، فهذا يخرج الحروف المكتوبة، فلا تسمى كلاما على هذا القيد. وهذه الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع هي الحروف، فالكلام يتكون من حروف، وأقل الكلام ما تكون من حرفين، أقل الكلام ما تكون من حرفين. هذا الكلام بوجه عام، وليس هو الكلام المعروف عند العرب. والكلام جمع كلمة، قال: وهو جمع كلمة. وهذا فيه نظر، لأن كلمة جمعها كلم، كلبنة جمعها لبن، قال ابن هشام: والكلم واحده كلمة. وأما الكلام فهو اسم مصدر، الكلام اسم مصدر، واسم المصدر هو ما ساوى المصدر في المعنى وخالفه في بعض حروفه، ما ساوى المصدر في المعنى وخالفه في بعض حروفه دون تعويض. فنقول: تكلم كلاما، ولا تكلم المصدر، تكلم تكلما. وأما اسم المصدر تكلم كلاما، أدى المعنى ولكن خالف المصدر في بعض حروفه، وأما الكلام عند العرب فهو اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى، الكلمة لفظ موضوع لمعنى. وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، يقولون الكلام لفظ مفيد. ما المقصود بالإفادة ها هنا؟ أي يدل على معنى يحسن من المتكلم السكوت عليه بحيث لا ينتظر السامع مزيدا من المخاطب. يعني لو قلنا لو جاء محمد وسكتنا، هل هذا يسمى كلاما مفيدا؟ لا يسمى كلاما مفيدا. هل هذا يسمى كلما؟ نعم، لأن الكلم ما كان مفيدا أو غير مفيد، أما الكلام فلابد أن يكون لفظا مفيدا، يعني أفاد معنى يحسن السكوت عليه. أما لو قلت لو جاء محمد أكرمته، فهذا إيه؟ هذا هو الكلام. قال وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. الكلام مركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، المسند والمسند والمسند إليه. أما بالنسبة للجملة الإسمية فالمسند هو الخبر والمسند إليه المبتدأ، وبالنسبة للجملة الفعلية فالمسند إليه هو الفاعل والمسند هو الفعل. فالكلام إما أن يتركب من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر، هذا أقل الكلام، هذا أقل الإيه؟ الكلام. ولذلك قال العمريطي في نظم الورقات، قال أقل ما منه الكلام أو أقل ما منه الكلام ركبوا، أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وحرف أو اسم وفعل كركبوا. هذا أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان مبتدأ وخبر. تقول مثلا الله خالق كل شيء، جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اسم وفعل تقول جاء محمد، جاء الحق، وما كان غير ذلك فيؤول به. يعني لما أقول يا علي، ثم هذا من حرف واسم، أقول يا علي، فلو نظرت في تأويله لوجدت أن يا تقوم مقام الفعل أدعو، صحيح؟ بدليل أنك إذا أردت أن تعرب كلمة علي تقول منادى مبني على الضم في محل نص مفعول به، صحيح؟ طيب تقول لم يقم، هل قام محمد؟ تقول لم يقم، لم هذه حرف ويقم فعل، فهذه كذلك مؤولة بماذا؟ لأن الفاعل ها هنا ضمير مستتر، فالجملة تكونت من حرف من فعل كذلك وفعل من فعل واسم من فعل واسم. قال وغير المفيد كلم، وغير المفيد كلم. قلنا فالكلم أعم، الكلم أعم لأنه يطلق على المفيد وغيره بخلاف الكلام. ثم قال فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. وهذا هو البحث الرابع في هذه المقدمة مع بحث المجاز، الحقيقة والمجاز، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.